فيه أن المشيعين لا يجلسون في المقبرة حتى توضع الجنازة. وقوله هنا حتى توضع بالأرض يعني الجنازة، وفي لفظ حتى توضع في اللحد. إذن لفظة حتى توضع هنا ما المراد بها؟ قوله فلا يجلس، هل المراد وضعها على الأرض قبل إدخالها في القبر، أو أن المراد بعد إدخالها في القبر ووضعها في مكانها من اللحد؟ فالروايات في هذا مختلفة، ولعل الأظهر أن المراد به الإطلاق، فإن رواية الشيخين قوله فلا يجلس حتى توضع عامة. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، وفي لفظ قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة، رواه مسلمون. نعم. قوله عن علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا إذا مروا بالجنازة عنده صلى الله عليه وسلم كان يقوم، هذا في أول الإسلام. ثم قعد أي أنه بعد ذلك لم يعد يقوم للجنازة إذا مروا بها على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قام فقمنا، يعني أنه في أول الإسلام كان يقوم للجنازة وحينئذ تبعناه فكنا نقوم. قوله وقعد فقعدنا أي أنه في آخر الإسلام لم يكن يقوم عند مرور الجنازة به، ولذلك قيل بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره عدم القيام للجنائز إذا مرت به. نعم. وروى الإمام أحمد بإسناد غير قوي عن علي قال ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة برجل من اليهود، وكانوا أهل كتاب، وكان يتشبه بهم، فإذا نهي انتهى فما عاد لها بعد. نعم. تقدم الحديث معي فيها. وعن شعبة عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر، وقال هذا من السنة، رواه أبو داود. وقال البيهقي هذا إسناد صحيح، وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند، ورواه سعيد. وزاد ثم قال انشطوا الثوب فإنما يصنع هذا بالنساء. قوله أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فيه دلالة على أن أحق الناس بالصلاة على الميت من أوصى الميت أن يصلي عليه، وفإن كان ليس هناك وصية فإنه حينئذ تعامل معاملة إمامة الصلاة. قوله فصلى عليه أي تقدم إماما. وقوله ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر، القبر له اتجاه، وذلك أن المقبور فيه يوضع جهة القبلة، فيوضع على جنبه الأيمن وأمامه جهة القبلة. ومن أين ندخله؟ من قبل رجل القبر، هناك موطن للرأس في القبر وهناك موطن للرجلين، فنقوم بإدخال رأس الميت أولا من قبل محل الرجلين، ثم بعد ذلك إذا تساوى أدخله في قبره. وقوله هذا من السنة فيه أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند، لأن رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم على خمس مراتب، إما أن يقول رأيته يفعل، وإما أن يقول عن رسول الله أو قال رسول الله، وإما أن يقول أمرنا رسول الله، وإما أن يقول أمرنا نفعل كذا وكذا، والخامسة إذا قال من السنة أو كانوا يفعلون. وقوله ثم ورواه سعيد وزاد ثم قال أنشط الثوب، وفي رواية انشروا الثوب أي غطوا القبر بثوب من أجل ألا يشاهد الناس أجزاء الميتة وألا يمسوها، فإن المرأة لا يجوز لها أن تظهر شيئا من أجزاء بدنها. وفي هذا أن الشريعة حرصت على ستر الأنثى في حياتها وبعد مماتها، فأوجب الله عز وجل الحجاب، وقال فإنما يصنع هذا، أي وضع هذا الثوب أو القماش، إنما يصنع هذا بالنساء دون الرجال. نعم. وعن همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ وعلى سنة رسول الله، رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي في اليوم والليلة، وأبو حاتم البستي، وقال البيهقي والحديث ينفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد، هو ثقة إلا أن شعبة وهشاما الدستوائي روياه عن قتادة موقوفا على ابن عمر، وقال الدارقطني في الموقوف هو المحفوظ. قوله هنا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور، في مشروعية قبر الأموات، قوله فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، أي أنه يستحب قول هذا الذكر عند دفن الميت، ولكن في هذا الإسناد فيه شيء من الضعف، وقد قواه الرواية التي تفرد همام بن يحيى برفعها. وقوله فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، أي على الطريقة التي ماتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا مشروعية قول هذه الأذكار. نعم. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه ألحدوا لي لحدا وأنصبوا على اللبن علي وأنصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. نعم. في هذا الحديث قول سعد ألحدوا لي لحدا، أي ضعوا لي في قبري لحد، وهو يقابل الشق، واللحد دفن أو حفر القبر بحيث يوضع له غرفة جانبية يوضع فيها الميت. قوله وانصبوا علي اللبن، اللبن نوع من أنواع المواد التي تستعمل في الزمان الأول، ويتكون من طين ومعه شيء من الأعلاف ونحوها. قوله كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فعل مثل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، رواه الإمامان أحمد وإسحاق عن عبد الرزاق عنه وأبو داود وابن حبان، وقال أبو حاتم هذا حديث منكر جدا، وقال الدارقطني تفرد به معمر عن ثابت، وعند أبي داود قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. نعم. قوله لا عقر في الإسلام، المراد بالعقر الذبح الحية بهيمة الأنعام على القبر، وكانوا يعتقدون أن ذلك يكون أجرا للميت، وذلك أن الناس يأخذون من هذا اللحم المعقور عند القبر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يجز هذا الفعل. نعم. وعن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أحمد وابو داود وابن ماجه وحسنه ابن قطان ووهم من عزاه إلى مسلم، لكن رجاله رجال مسلم، وقد روي موقوفا، ورواه ابن أبي عاصم من رواية حارثة عن عمرة، ورواه البيهقي من رواية سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة، ورواه ابن ماجه من حديث أم سلمة، وزاد في الإثم. نعم. قوله هنا كسر عظم الميت ككسره حيا، فيه تحريم كسر عظام الأحياء، وأن هذا من المحرمات ولا شك أنه من الاعتداء، وفيه أيضا وجوب احترام جثة الميت، وفيه تحريم كسر شيء من أعضائه كاليد. استدل بهذا على أن الميت لا يجوز أن يؤخذ من أعضائه ليوضع في الحي إلا إذا كان بإذنه، وقد روي موقوفا، في هذا أيضا يعني يلحق به كل ما ماثله، فهذا ضابط، فبهيمة الأنعام التي يجوز كسر عظمها فإنه لا تدخل في المنع، وإنما تكون على الإباحة. في هذا أن كسر عظام الميت من المحرمات كما تقدم. نعم. وعن جابر قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة، وفي لفظ فأخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه. رواه البخاري ولأبي داود. فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض. نعم. هذا الحديث حديث جابر قال: دفن مع أبي رجل، أبوه عبد الله بن حرام، توفي في يوم أحد، توفي في يوم أحد، فكانت القبور شحيحة وتحتاج إلى جهد، ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاثنين في القبر الواحد. قال جابر: فلم تطب نفسي، يعني بأن أجعله مع غيره في القبر، حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. ولهذا جواز نقل جثث المقبورين من قبورهم إذا كان هناك مصلحة، سواء كانت مصلحة للميت أو مصلحة لقرابته أو لغيرهم. وفي لفظ فاستخرجته، يعني استخرج أباه من قبره بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته، يعني أمه، غير أذنه. في هذا دلالة على أن أهل الصلاح يبقون في أبدانهم وأنهم لا يتأثرون بالتراب ونحوها. نعم. وعن القاسم قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت علي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لطيئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم في مستدركه بزيادة: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبو بكر رأسه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي نبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال البيهقي: وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظا. نعم. عائشة دفن في حجرتها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفن أبو بكر، فكانت لا تحتجب. فلما مات عمر طلب أن يدفن مع صاحبيه، فكانت تأتي إلى طرف من أطراف حجرتها. وهذه الحجرة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما كانت خارجا عنه. ولذا فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعد خارج المسجد، فإن بني أمية الذين زادوا في المسجد لم يدخلوا ذات الغرفة في المسجد، وإنما أدخلوا ما حولها. فكون جدار الحجرة يحده من جميع الجهات المسجد لا يعني أن داخل الحجرة من المسجد. وقول القاسم، القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر، وكانت عائشة عمته أخت أبيه. فقال: يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، أي بيني لي أين موضعهما. قال فكشفت، لأنها كانت تتخذ ستارا لها في جزء حجرتها الذي تجلس فيه. قال فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة. وفيه دلالة على أنه من السنة عدم الزيادة في القبور وعدم رفعها، في السنة عدم إشراف القبور. ولا طيه، يعني أنها لم تطوى هذه القبور. مبطوحة ببطحاء، البطحاء التربة التي يكون فيها شيء من الحصى، وفي الغالب تكون في الأودية، ومن شأنها أن تكون نظيفة ليس فيها شيء من الغبار. مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، وهذا موطن من مواطن المدينة يمتاز بهذا النوع من أنواع البطحاء. وقوله في عند الحاكم بزيادة: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما، أي أنه على جهة القبلة وهو الأول هناك، وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر متأخرا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم وروى أبو داود والحاكم وأن يكتب عليه. وقال الحاكم: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذه الخلف عن السلف. نعم. قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يعني أن يوضع عليه شيء من الجص، ومثله الإسمنت وأشياء البناء. والأصل في النهي أن يكون على التحريم، وذلك أن الشريعة تتطلع إلى أن لا يزاد في القبور وأن لا يوضع عليها شيء من البناء. وقوله: وأن يقعد عليه، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الإنسان على القبر، وقد ورد فيه أحاديث تغليظ شديدة. قوله: وأن يبنى عليه، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع بناء على القبور، والأصل في النهي أن يكون على التحريم. وحينئذ صاحب الولاية الإمام الأعظم ومن يمثله فإنهم يتقربون لله عز وجل بإزالة البنيان الذي يكون على هذه القبور. وأما أفراد الناس أو الجماعات الذين ليس لهم استتباب في الأمر، فهؤلاء ليسوا ممن يعنون بهذا الأمر، ولذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ببناء القبور الذي كان عليها لما كان بمكة، لأنه لم يكن صاحب ولاية حين ذاك. وروى أبو داود والحاكم بزيادة وأن يكتب عليه، أي نهى أن يكتب عليه، والأصل في النهي أن يكون على التحريم. وقال الحاكم: هذه الأسانيد صحيحة لكن ليس العمل عليها. ونقل أن أئمة المسلمين لم يزالوا يكتبون ذلك على القبور، ولكن هذا ليس أمرا مشاهدا، بل لا زالت هذه قبور الصحابة بين أيدينا لا كتابة عليها، ولا زال الناس يتوارثونها. ولذا تعقب الإمام الذهبي الشافعي الحاكم في هذه المسألة فقال: لا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم. فدل هذا على أن الكتابة على القبور منهي عنها. وحينئذ أي كتابة، سواء كانت اسم المقبور أو كانت سنه أو كانت شيء من أحواله أو كانت آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، كلها لا يجوز كتابة شيء منها على القبور. لكن في مرات قد يكتب على جدار المقبرة أرقام من أجل أن تعرف مواطن القبور، فهذه الكتابة ليست على ذات القبر، وإنما هي كتابة على جدار المقبرة. نعم. وعن الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نحيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا. ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ويحك، ألقي سبتيتيك. ونظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. رواه أحمد وقال إسناده جيد وأبو داود هذا لفظه، والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصححه هو البيهقي وقال: هذا حديث قد رواه جماعة عن الأسود بن شيبان ولا يعرف إلا بهذا الإسناد، وخالد وثقه النسائي وابن حبان، ولم يروي عنه غير الأسود، والأسود روى له مسلم ووثقه ابن معين. في هذا الحديث من الفوائد تغيير الاسم الممقوت بعد أن يسلم صاحبه، فقد كان هذا الرجل اسمه زحم، فقلبه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمه بشير. وفي هذا الحديث أيضا جواز المرور بحول قبور غير المسلمين، وأنه لا حرج على الإنسان فيه. وفي هذا جواز المرور بقبور المسلمين، وفيه الثناء على أهل القبور من المسلمين لقوله لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، وقوله فإذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان قال يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، استدل به على عدم جواز المشي بين القبور بالنعال. وقد قال طائفة بأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انصرف عن الميت أهله فإنه يسمع قرع نعالهم، قالوا ففيه دلالة على جواز لبس النعال في المقبرة. فحينئذ قال طائفة بأن النهي يختص بالنعال السبتية وكانت نعالا لها شعر، وأما غيرها فلا يدخل في الحديث. وقال آخرون بأن النهي في من كان يمشي بين القبور، وأما الحديث الآخر فهؤلاء قد مشوا من القبور فكان مشيهم في طرف المقبرة وليس بين القبور، ولعل الثاني هذا أظهر. ولذلك لا يحسن بالإنسان أن يمشي بين القبور لما في ذلك من إيذاء للموتى. نعم. وعن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. نعم، قولها نهينا عن اتباع الجنائز، النهي هنا موجه للنساء، والأصل في النهي أن يكون للمنع والتحريم. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فالجمهور قالوا بأن النساء لا يجوز لهن أن يتبعن الجنازة، قالوا لأن النهي هنا يدل على المنع. وأما لفظة ولم يعزم علينا فهذا كلام أم عطية بفهمها، وهو يناقض رواية النهي، فالنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ولم يعزم هذا من فهم أم عطية. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شيع جنازة تبعه بعض نساء الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم ارجعن مأزورات غير مأجورات، وكما تقدم أن بعضهم لم يرى المنع من ذلك، ولكن هذه الأحاديث فيها دلالة على هذا المعنى، وفيه أيضا موافقة مقصد الشريعة في حفظ النساء عن مواطني التأثر. نعم. باب في البكاء على الميت والتعزية وغير ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، قال فأنزل في قبرها. قال ابن المبارك قال فليح أراه يعني الذنب، رواه البخاري، وفي تفسير فليح نظر. فقد روى أحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله، فلم يدخل عثمان القبر. نعم، قوله هنا شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني شهدنا وفاتها ودفنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فيه الجلوس على القبر قبل دفن الميت بعد وضع الجنازة. وقوله فرأيت عينيه تدمعان فيه دلالة على جواز البكاء على الميت، وإن كان الأولى ترك البكاء فإن قدر الله نافذ، والبكاء لا يزيد في الأمر شيئا ولا يدفع سوءا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ المراد بهذه اللفظة لم يأتي أهله، لم يأتي أهله. وهل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. وأبو طلحة له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرضاعة، قيل بأنه خاله من الرضاعة. قال فانزل في قبرها، ولذا نزل في قبرها. قال ابن المبارك قال فريح أراه يعني الذنب، لما قال لم يقارف الليلة يعني لم يذنب ذنبا، والآخرون قالوا بأن المراد لم يقارف أهله بدلالة الروايات الأخرى في هذا الحديث. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، رواه البخاري. هذا الحديث ورد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أصحابه على المنبر، جاءه جبريل فأخبره بما وقع من هذه المعركة، معركة مؤتة، فقال صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد، يعني زيد بن حارثة، فأصيب رضي الله عنه، ثم أخذها يعني الراية جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وكانت عينا النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان، أي تنزل منهما الدموع، فاستدل بذلك على جواز مثل هذا الفعل عند وجود أو عند نزول الموت بالآخرين. قال: ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، فيه أنه إذا مات صاحب مات الولاة الذين يتبعون الإمام الأعظم، فإنه يشرع لمن يكون له مكانة ومنزلة وللناس وله عند الناس قبول ويمتثلون ما جاء منه، أن يمسك بزمام الأمر من أجل ألا تنفلت. وقوله ففتح له، أي أنه تمكن من حماية جيشه من أن يفتك بهم الروم. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. فيه تحريم هذه الأفعال، ضرب الخدود أي يضربون الوجوه من أجل الحزن على الميت، وشق الجيوب أي يشقون الثياب من الأمام فمن أجل الحزن على الميت، ودعا بدعوى الجاهلية أي يرفعون الصوت ويقولون وافلان وافلان ويذكرون شيئا من محاسنه، فهذه كلها أمور محرمة منهي عنها. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. قوله قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، ففي هذا تحريم هذه الأمور الأربعة، وأنها ليست من أمر الإسلام، وإنما كان أهل الجاهلية يتقربون بها لله، وأن أهل الجاهلية لا يتركونهن. أولها الفخر بالأحساب، بحيث يترفع الإنسان على غيره بسبب ما أثر عن آبائه وأجداده من مآثر حميدة. والثاني الطعن في الأنساب، بأن يقدح في أنساب الآخرين تشكيكا فيها أو استنزالا من مكانتها. وأما الثالث فالاستسقاء بالنجوم، أي طلب السقيا والأمطار من النجوم التي في السماء. وأما الرابع فهو النياحة، والنياحة التأثر الملاحظ عند موت القريب، إما بشق الجيوب أو بالضرب أو بنحو ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة، أي التي ترفع الصوت بكاء وحزنا على الموتى، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، أي يؤتى بها في يوم القيامة وتجعل قائمة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالسربال القطران نوع من أنواع الزفت أو القات أو القطران، والجرب دواء يعالج به، فيه رائحة وفيه شدة. وفي هذا تحريم النياحة على الميت، وظاهره أن النياحة من كبائر الذنوب. نعم. وعن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، رواه أحمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. قوله لما جاء نعي، أي خبر وفاة جعفر حين قتل، وقد قتل في غزوة مؤتة، وفي هذا جواز النعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فيه جواز واستحباب صنع الطعام لأهل الميت، ولكن يلاحظ أن أهل الميت لم يصنعهم الطعام، فصنع أهل الميت الطعام للناس هذا خلاف السنة وخلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشنع من هذا إذا أخذ ثمن الطعام من التركة بدون استئذان الورثة، خصوصا إذا كان فيهم صغار لا يتصرف في أموالهم إلا بما هو أحض لهم. وفيه أيضا أن الاجتماع لأهل الميت من أجل الطعام ليس أمرا مشروعا، فإنه جعل الطعام لآل جعفر وحدهم، فمعناه أن الناس لا يجتمعون عندهم عند الطعام. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بعد ثلاث فعزاهم في ميتهم. وعن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا الميت فرحمت إليهم وعزيتهم بميتهم. قال: لعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لها: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وليس كما قال، فإن ربيعة لم يخرج له صاحب الصحيحين شيئا، بل هذا حديث منكر. وربيعة قال البخاري: عنده مناكير، وضعفه النسائي في السنن، وقال الدارقطني: صالح، ووثقه ابن حبان، وقال: كان يخطئ كثيرا، وقال ابن الجوزي في الواهيات: هذا حديث لا يثبت، وضعفه عبد الحق، وحسنه ابن قطان، وقد تابع ربيعة عليه شرحبيل بن شريك بن شريك، وهو من رجال مسلم، والله أعلم. قوله هنا عن ربيعة بن سيف المعافري، معافري هذا وقع الاختلاف فيه، فوثقه أو قال بعضهم ليس به بأس أو أنه صدوق، والجمهور على تضعيفه وتضعيف روايته. ثم إن هذا قد ورد له متابع من رواية شرحبيل بن شريك، لكن تلك الرواية فيها راو مجهول، ورواية المجهول لا تتقوى بها رواية الضعيف على الصحيح، ولهذا فإن خبر الباب ضعيف ولا يصح أن يبنى عليه حكم. وأما ما ذكر من اتباع النساء للجنائز فقد تقدم الكلام عليه في حديث أم عطية. بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاون. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي، ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم. للمشاركة والتسجيل bina.islamacademy.net. البناء العلمي، ملتقى العلم والعلماء. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة